بات يدعو الواحد الصمد في ظلام الليل منفردا، قادم لم تبق خدمته منه لا روحا ولا جسدا. قيام الليل إنه دأب الصالحين وشرف المؤمن، واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فكان بالنسبة له كالفريضة، وواظب عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومدح الله عز وجل كل من قام بالليل راكعا ساجدا بين يديه. قد جفت عيناه غمضهما والخلي القلب قد رقدا، في حشاه من مخافته حرقات تلذع الكبدا. قيام الليل فيه حل للأزمات، وفيه أمن للخائفين، وفيه مستقبل للأمة نحو مجدها وسيادتها للأمم. فمن أراد عزا في الدنيا فعليه بقيام الليل، ومن أراد مكانة رفيعة عند الله عز وجل فعليه بقيام الليل، ومن أراد أمنا وأمانا لأوطانه فعليه بقيام الليل، ومن أراد مستقبلا مشرقا لأمته فعليه بقيام الليل. لله قوم أخلصوا في حبه فأحبهم واختارهم خداما، قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا هنالك سجدا وقياما، خمص البطون عن الحرام تعففا لا يعرفون سوى الحلال طعاما. كلما مر الوعيد به سح دمع العين فاطردا، ووهت أركانه جزعا وارتقت أنفاسه صعدا. اللهم اجعلنا من القائمين بين يديك يا رب العالمين. لما مر الوعيد به سح دمع العين فاطردا، ووهت أركانه جزعا.